القاعدة الثانية، نحن كنا عم نتكلم في الدرس الذي مضى عن القواعد التي يعرف بها الكفر، وهذا موضوع كثير مهم لحتى يتجنب الشخص الوقوع في الكفر. نحن بجوز أن نكون في الشيخ قال لمن سأله يجوز كل قول أو فعل أو اعتقاد فيه استخفاف بالله أو رسوله أو كتبه أو ملائكته أو أحكامه أو وعده أو وعيده أو شعائره أو معالم دينه فهو كفر. كل قول، هذه قاعدة مهمة كثير، كل قول أو اعتقاد أو فعل يؤدي إلى الاستخفاف بما ذكر بالله أو رسوله أو كتبه أو ملائكته أو أحكامه يعني أحكام الدين أو وعده يعني الوعد بالجنة الوعد بالثواب أو وعيده يعني ما توعد الله به الكفار والعصاة من العذاب أو شعائره يعني أمور الدين أو معالم دينه اللي تجي بمعنى الشعائر، فهذا يكون كفرا. الاستخفاف بهذا يوصل إلى حد الكفر. مثال ذلك من سب الله أو سب نبيا أو سب ملكا من الملائكة أو استخف بحكم الشريعة، يعني قيل له مثلا في حكم الشريعة إذا مات الرجل وترك أولادا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، قال شو الحكم هذا؟ ما عجبني، فهذا كفر. أو قيل له في الشريعة الإسلامية يجوز للرجل الحر أن يجمع بين أربع من الحرائر، يعني في وقت واحد يستطيع أن يتزوج أربع نساء حرائر، فهذا الحكم ما عجبني. هذا يقع الشخص فيه بقوله هذا في الكفر لأنه استخف بحكم من أحكام الدين. كذلك إذا شخص مثلا يشتغل في بعض المطابع فوضع صناديق المصاحف ثم صعد فداس عليها ليرتب التي هي أعلى منها، هذا فعل يدل على الاستخفاف بالقرآن وليس له عذر أنه أراد الترتيب. يقدر واحد يجيب سلم ويطلع على السلم من دون ما يدوس على المصاحف أو على كتب الشريعة. فهنا الحكم أن هذا الشخص كفر لو لم يقصد الاستخفاف. بعض الناس يقولون ما قصده، هنا لا ينظر إلى قصده في الفعل الذي يدل صراحة على الاستخفاف، لا ينظر إلى قصد الشخص. في القول الذي هو صريح في الاستخفاف بالله أو شريعته أو ملائكته أو أنبيائه، هنا لا يسأل الشخص عن قصده. متى يسأل الشخص عن قصده؟ إذا قال قولا يحتمل معنى كفريا ويحتمل معنى غير كفري، هنا يقال له إن أردت كذا فحكمك كذا وإن أردت كذا فحكمك كذا، وهذا أمر مهم. أما في اللفظ الصريح لا يقال له ماذا قصدت من قولك هذا، هل قصدت أن تكفر أم لم تقصد أن تكفر، لا يقال له ذلك. لكن العوام الذين غلبهم الجهل كحال أغلب الناس اليوم أغلب الناس عوام غلبهم الجهل، صارت بعض الألفاظ التي هي صريحة في حقهم لها حكم اللفظ الذي ليس صريحا. ليش؟ لأنهم صاروا يظنون أن لها معاني غير المعاني التي وضعت لها في اللغة. هنضرب مثال لذلك بتبين، مثل كثير من العوام اللي بيقولوا الله موجود في كل الوجود أو يقولون الله موجود في كل مكان. بالنظر إلى هذه الجملة، هذه الجملة تعتبر صريحة لأن لها معنى واحد. شو المعنى؟ لما قال موجود هذا فيه إثبات أن الله منتشر في الأماكن، معنى ذلك أن هذا فيه إثبات أن الله حجم، لأن الشيء اللي بيكون في مكان معناته هذا الشيء حجم والحجم مخلوق، واللي بيقول عن الله حجم يكون كافر. هون هذا العامي اللي نطق بهذا اللفظ وهو يظن أن هذه الجملة لها معنى آخر غير المعنى الذي وضعت له في أصل اللغة، شو نقول في حكمه؟ نقول هذا الإنسان إن كان لا يفهم من هذه الجملة إلا أن الله عالم بكل مكان، عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، إنه لا يكفر، لكن يجب أن ينهى هذا الشخص عنها لأنها كلمة صريحة في الكفر. ليش بدنا ننهي عنها وجوبا؟ لأنه ما لها إلا معنى واحد، ومعناها أن الله منتشر في كل الوجود، معنى ذلك أن الله حجم، واللي يقول عن الله حجم اللي يقول الله منتشر في كل الوجود هذا وقع في الكفر والعياذ بالله. فاللي يقول الله موجود في كل مكان أو موجود في كل وجود يقال له هذه الكلمة صريحة في الكفر إن كنت تفهم المعنى تشهد، فإن كان لا يفهم المعنى يقال له لا يجوز لك أن تقول هذه الكلمة لأن معناها فاسد. الآن بعد التعلم، هلا تعلم صار بيعرف أن هالجملة لها معنى واحد وهذا المعنى الواحد فاسد يؤدي إلى الكفر، إن نطق بها بعد ذلك متذكرا المعنى ليس على وجه سبق اللسان ليس على وجه نسيان المعنى فإنه يحكم عليه بالكفر بعد ذلك، لأن هذا كذب الآيات وكذب أحاديث وكذب الإجماع وكذب العقل. اللي يقول أن الله منتشر في كل مكان، ما هو المكان؟ قصد شو هو المكان؟ الفراغ الذي يشغله الحجر، المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجر، هذا اسمه مكان. شو نستفيد من تعريف المكان؟ أن يعلم أن كل ما كان في مكان فهو حجر، والحجم مخلوق، الحجم مخلوق، الحجم مخلوق والمكان مخلوق، فلا يجوز أن يقال عن الله موجود في مكان أو موجود في كل الأماكن، أن يقال الله موجود بلا مكان. ولنزيد هذه القاعدة تفصيلا نقول قسم العلماء اللفظ إلى ظاهر وصريح، قالوا فمن تكلم بلفظ ظاهر أي بأن يكون له معنيان فأكثر أحدهما متبادر وهو الكفر والمعنى الآخر غير متبادر لا يحكم بكفره حتى يتبين مراده. واحد تكلم بجملة بلفظ، هذا اللفظ له أكثر من معنى، معنى يؤدي إلى الكفر معنى كفري يعني ومعنى ليس كفريا، هذا الشخص إن كان يريد المعنى الذي ليس كفرا لا يكفر، وإن أراد المعنى الكفري يقال له أنت كفرت. مثل مثلا إذا واحد قال الصلاة خير من الله، هون كثير من الناس قد يتبادر لذهنه أنه هذا عم بيقول الصلاة أحسن من رب العالمين، هذا معنى متبادر من هذه الكلمة وهذا اللفظ محتمل لهذا المعنى، لكن إذا واحد قال الصلاة خير من الله وأراد أن الصلاة نعمة من الله فكلامه صحيح ومعنى هذه الجملة يؤدي إلى ذلك أيضا، فماذا يحكم على من قال الصلاة خير من الله؟ يقال إن أراد أنها نعمة من الله فكلامه صحيح، وإن أراد أن الصلاة أحسن من رب العالمين فقد كفر. هذا لفظ ظاهر، كذلك إذا قيل الصلاة على النبي مكروهة، هذا اللفظ الذي يتبادر منه عند سماعه شو بيتبادر لذهنك لما واحد يقول لك كلمة النبي، أو إذا قال لك الصلاة على النبي مكروهة يتبادر إلى ذهنك، يتبادر إلى ذهنك يعني المعنى الذي يسبق إلى فكرك هو عادة هذا المعنى، شو هو؟ النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عند إطلاقها. الفقهاء يقولون الصلاة على النبي مكروهة في موضع كلامهم عن الصلاة، الصلاة اللي فيها ركوع وسجود، على معنى أن الشخص إذا صلى على الأرض المحدودبة فصلاته مكروهة، لأن الصلاة على الأرض المحدودبة طالعة نازلة يعني تمنع الخشوع، لما واحد يكون مقلقل يعني بوقفته ومحل ما بده يحط إيديه ومحل ما بده يحط جبهته بتلاقي باله مشغول وما بيقعد مطمئن بصلاته مكروه، ذلك مكروه. فالنبي في اللغة تأتي لمعنى من أوحي إليه وتأتي لمعنى الأرض المحدودبة. طيب ماذا يقال عمن قال الصلاة على النبي مكروهة؟ يقال إن أراد الصلاة على سيدنا محمد مكروهة فقد كفر، وإن أراد الصلاة على الأرض المحدودبة مكروهة فقد أصار، لأن هذا هو مراد الفقهاء في قولهم الصلاة على النبي مكروهة. فهذا مثل للفظ ظاهر يعني له أكثر من معنى، ويتبادر إلى ذهن السامع أول الأمر أنه قيل هذا اللفظ لمعنى فاسد، بروح باله أنه هذا المقصود فيه هون النبي بمعنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اسم اللفظ الظاهر. ومن تكلم بلفظ صريح في الكفر، صريح يعني له معنى واحد، صريح يعني له معنى واحد. ما تردوا على هذول اللي بيهاجموا شيخنا حفظه الله أو بيهاجموا جماعتنا بالإجماع، بيقولوا هذول جماعة التكفير، لا نحن منا جماعة التكفير بلا حق يعني هيك بيقصد، أو بيقولوا هذول بيقطعوا بطاقات على الجنة وعلى النار، فصحيح ما منقطع بطاقات، نحن نرجو الله السلامة وندعو الناس إلى أن يتعلموا علم الدين وندعو الناس إلى تجنب الكفر. بس في شغلة كتير مهمة، إذا أنت عندك ابن عم يغلط، هالغلط هذا أنت عارف أنه غلط، تجي بتقول له لابنك يا ابني أنت اللي عم تعمله صح، كتير منيح اللي عم تعمله بس ما بقى تعمله، ولا بتقول له يا ابني اللي عم تعمله غلط ما بقى تعمله، أنت غلطان اللي عم تعمله ما بقى تعمله، مش بقول له أنت غلطان. إذا واحد كان يعمل شرا يقال له أنت تعمل خيرا؟ لا. إذا بدنا نخلص واحد من الشر كيف نخلصه منه هو عم يعمله؟ نبين له أنه عم يعمله شر وأنه هو غلطان بهذا الفعل حتى يطلع منه. هؤلاء الجهال لشدة جهلهم، واحد منهم تجرأ إلى أن قال أنا الكافر ما بكفره، وهو يدعي المشيخ دكتور كمان ويهاجم الشيخ عبد الله وجماعة الشيخ، قال أنا الكافر ما بكفره، على زعمه انه يعني انا كثير منفتح ومني على الزعم، على زعمي مني متزمت انه مني مثلهم هم يكفرون، هكذا هو يزعم، قال انا كافر ما بكفره. يا جماعه اذا كان واحد وقع في الكفر فلم يبين له ان هذا كفر، كيف يطلب منه الرجوع عن الكفر؟ لك مش بدك تبين له انه انت كفرت حتى يتشهد حتى يدخل في الاسلام على مقتضى قول هؤلاء؟ لا، ما بتبين له، يبقى على حاله وتتركه على حاله. لذلك في مجلة الشهاب اللي طلعها حزب الإخوان فيصل مولوي واحد أردني سأله قال له أنا إذا رضيت لا يحلو لي لأن أشتم الخالق عمري 37 سنة، وشرح القصة بقول له بالجواب أنت يا أخي مسلم إن شاء الله، وإياك أن تظن إذا جاءك وسواس من الشيطان أنك كفرت أنك صرت غير مسلم أنك صرت من الكافرين. بهذه الطريقة يثبته على الكفر، ليس يخرجه من الكفر بهالطريقة. هذه الطريقة فاسدة، الطريقة ما أنا صحيحة. فنحن نقول إذا واحد وقع في الشر حتى يخرج من الشر يبين له أن هذا شر. لذلك العلماء بيقولوا عرفت الشر لا للشر، يعني مش لأعمله لكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه، اللي ما بيعرف الشر بيقع فيه، كيف بده يتجنب الواحد إذا عرفه؟ لذلك من أحوال الناس العاديين أهل الفهم أن أولادهم أو زوجاتهم أو أي واحد ممن يريدون نهيه عن الغلط إذا وقع في الغلط يبينون له بالطريقة التي يجدون فيها الحكمة أنه هذا غلط، هذا قبيح، هذا غير حسن، اترك هذا، ارجع عنه، أقلع عن هذا الفعل. أما الطريقة اللي هن عم يعملوها فيها تشجيع الناس للوقوع في الكفر وفتح باب الكفر على مصراعيه، عملوا للناس ادخلوا منهم، ادخلوا في الكفر وأنتم لستم كافرين، والعياذ بالله من فسادهم ومن شرهم. فنحن لما نقول أن الشخص إذا تلفظ بلفظ صريح بالكفر كفر إن كان يفهم المعنى، فهذا الكلام صحيح، وهذا فيه تحذير للناس من الكفر. هؤلاء الناس شو بيعملوا؟ بيقولوا بمجالسهم فيما يسمى المحاضرات وفي مؤلفاتهم، بيقولوا قال مالك، هذا حتيجي بس أنا عم صب عليها لأنه مهم، بيقولوا قال مالك، قال أبو حنيفة، بعضهم يقول قال عمر بن الخطاب. إذا كان المسألة فيها 99 وجها بالتكفير ووجه بعدم التكفير يعدل إلى عدم التكفير، مرادهم من ذلك أنه إذا كان هذه المسألة فيها 99 وجه وبعضهم يقول 70 بشكلهن بهالروايات هاي، بس المهم أنه هذا ما حصل من عمر رضي الله عنه، ما صحيح أنه قال هيك، ولا ثابت عن أبي حنيفة ولا حصل منه، ولا ثابت عن مالك ولا حصل منه. شو اللي بيقولوا العلماء بس حتى تكون المسألة واضحة؟ بيقولوا إذا كان الشخص تكلم بكلام محتمل، هالكلام محتمل له عدة معاني، منها كفر ومنها منه كفر، ينظروا إلى حال الشخص المتلفظ بهذا اللفظ، إن أراد المعنى الكفري حكم عليه بالكفر، وإن أراد غير المعنى الكفري حكم عليه بأنه لم يكفر. ما بيقولوا العلماء إذا في 99 وجه كفر وجه منه كفر خلص منقول ما كفر، ما بيصير، غلط، ما بيزبط هيك الكلام، ما صحيح. فهمتوا ليش ما صحيح؟ لو كان في 99 معنى فرضا، يعني كلمة لها 99 معنى، هال 99 بوقعوا بالكفر ومعنى ما بوقعوا بالكفر، ما منقول له بما أنه إلى 99 أنت ما كفرت، لا، منقول له إذا أردت واحدة من 99 إذا كان فيه ما كفرت، وإذا أردت هذا الواحد اللي هو كفر كفرت حتى يطلع من الكفر إذا كان وقع فيه. ما منقول مجرد أنه يكون الكلمة إلى عدة معاني منها كفر ومنها غير كفر خلاص منقول هذا الشخص لم يكفر. تبهتوا وين المسألة؟ المسألة دقيقة، لأنهم بكلامهم هذا يقولون للشخص: نحن لا ننظر إلى مرادك، ولا ننظر إلى قصدك، ولا ننظر إلى فهمك، خلاص ما دام فيها 99 وجه ووجه لا، نحن نقول لا، ما وقعت في الكفر. هذا الكلام خطير كثير، هذا الكلام، لأنه قد يكون الشخص قصد المعنى الكفري. شو صار فيه؟ كفر. كيف هذا بدك تطلعه وتقول له بما أنه لها 100 معنى 99 وقعوا بالكفر واحد لا أنت ما كفرت؟ لا يقال له هذا. ومن تكلم بلفظ صريح في الكفر كفر، ولا يسأل عن مراده، ولا يقبل له تأويل. تأويل عرفته شيء، يعني اللي هو إخراج اللفظ عن ظاهره، إلا أن يكون لا يعرف ذلك المعنى الصريح. إذا كنت تضرب مثل صار عندكم عدة أمثلة، مثل يقول أهلا بربك، هذا شو اسم اللفظ من حيث اللغة؟ صريح في الكفر. مثل يقول الله موجود في كل الوجود، اسمه لفظ صريح لأنه له معنى واحد. بس بما أنه العوام عادة ما بيفهموا المعنى، منقول أنه هؤلاء ما كفروا لكونهم ما فهموا معناه. هي كلمة شديدة. نعم. هي عبارة معناها. هذه قاعدة عم نعطي نحن قاعدة. بس حاضرب لك مثلا شغلة، مثلا إذا واحد قال أخت ربك، إذا كان هذا الشخص من أهل العربية يعني كيف بده يكون ما بيعرف شو معناه أخت ربك؟ هون بيكون حالة هذا الإنسان عادة أنه من المستخفين، يعني بيعرف المعنى بس بيقول لك لا ما قصدت. كثير منهم شو بيقول لك؟ لا ما قصدي أكفر. بعضهم شو بيقول لك؟ ولو أنا بعرف قل هو الله أحد، الله الصمد، الله ليس له أخر، ليس له ولد، ليس له والد. أي علمه بالصواب في هذه الناحية لا يعفيه من الكفر في قوله أخت ربك، لأن الشخص قد يقول قولا يخالف ما علم ويخالف ما اعتقد. مش معناته بصير له عذر بكونه يعرف أن الله ليس له أخر؟ هون كيف بيكون الحكم عليه؟ أن هذا اللفظ فيه استخفاف صريح في الله سبحانه وتعالى في نسبة الأخر لله، فمن تلفظ به كمان سواء قصد الكفر أو لا، قصد المعنى أو لا، أراد أن له أختا أو لا، هون مدام شو بيفهم المعنى؟ مين يتصور هون ما يكون بيفهم المعنى؟ اللي هم أنه من أهل العربية. واحد مثلا جاي من أمريكا عمره ما سمع كلمة أخر، فجاء واحد من الخبثاء قال له قل له هذا أخت ربك، هلا اللي قال له قل له أخت ربك هو كفر. بس هل الأمريكاني اللي هو مثلا أسلم من جديد وما بيعرف شو معنى أخت ربك، فكر شيء نداء ما بيعرف شو المعنى، قالوا لديك أخت ربك ما بيكون تمام. ببعض القرى هون بلبنان بس الولد يبلش يحكي يقول له سب له لعمه ربه، ولد صغير يكون بعد أول ما بيحكي بعده ما أنه مميز، فهذا الولد إذا سب رب العالمين وهو بعده ما مميز ما بيعرف شو عم بيقول، لا يكفر هذا الولد. مين اللي كفر؟ اللي قال له سب له ربه. فإذا سب الله تعرف شو بيصير منهم؟ يفرحون، بيقول ابني صار يحكي. هذا حصل في لبنان، هذا حصل في بعض الضيع هون وبيروت كمان، حصل من بعضهم لما صار ابنه يتكلم والعياذ بالله من شدة الفساد، بدل ما يقول لابنه قل الله قل لا إله إلا الله، العلماء قالوا أول ما يعلم الولد النطق بالشهادتين بكلمة التوحيد، أول ما يحسن اللفظ بتعلمه أنت ينطق بلفظ الجلالة الله، بعدين ببقية الألفاظ اللي بعدين بيصير منها تركيب الجملة لا إله إلا الله. هذا اللي بيتعلمه الولد أول شيء، بيعلمه سب له ربه والعياذ بالله. هلأ اللي ما بيقول هيك منهم، بعضهم لا يقول هيك بس بيقول له سبه لعمه، ينبسط إذا سبه، يكون بعضهم أول ما بيحكي. هذا لا يكفر لأنه سب عمه، بس هذا غلط، مش هذه الطريقة الصحيحة في تربية الأولاد وتهذيبهم. ولا يسأل عن مراده، عرفتوا شو يعني لا يسأل عن مراده؟ شو أردت يعني أنت؟ لأنه اللفظ هون ما بيسأل فيه ماذا أردت، لأنه صريح. ولا يقبل له تأويل، يعني لا يقبل منه أن يخرج هذا اللفظ عن معناه الذي هو صريح في إفادته له، إلا أن يكون لا يعرف ذلك المعنى الصريح مثل ما ضربنا أمثلة، بل يظن أن معناه غير ذلك، فإن هذا اللفظ بالنسبة إليه ليس له حكم الصريح. شو بيصير له حكم؟ شو الظاهر؟ شو بيصير له حكم الظاهر؟ مثال هذا قول بعض الناس ما في الوجود إلا الله. هلا هاي الكلمة بعض الناس باللغة العامية اليوم بيقولوا ما في الوجود إلا الله، بيقولوها باللفظ العامي بعض الناس. شو بيفهموا منها بعض الناس؟ يفهمون انه ما في حدا يعيننا سوى الله على الحقيقه، يعني ما حدا يخلق العون لنا الا الله. فعلى هالمعنى بيقولوها، بعض الناس بيقولوها بيقولوا ما في غيرك يا الله. القران شو بيقول؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يعني الله موجود والعالم موجود، هذا معناه مما تفيده الايه. الحمد لله رب العالمين يفيد ان الله موجود والعالم موجود، بس وجود الله ازلي، وجود العالم حادث. اللي عم بيقول ما في غيرك يا الله كلامه شو عم بينافي؟ بينافي الحمد لله رب العالمين. يوجد بعض المتصوفه في عصرنا هذا من 100 سنه ظهروا الى اليوم موجودين، بيقولوا العالم والله شيء واحد. بيقولوا العالم والله مثل الثلج والماء. اذا عندك ثلج وين الميه تبعون الثلج؟ بيقولوا ضمنها. بيقولوا الله هكذا هو والعالم. بيقول وما الكون في التمثال الا كثلجه وانت لها الماء الذي فيه نابعه. بيقولوا قال مثل الثلج وانت يا رب العالمين والعياذ بالله المي اللي فيها، المي اللي بالثلج والعياذ بالله من الكفر. هذا من اشنع الكفر. واحد هنا في بيروت يدعي انه مسلم اجتمع بنصرانية من زمان، هذا الكلام من اكثر من 30 سنه. قال له نحن الفرق بيننا وبينكم ان انتم بتقولوا الله حل في عيسى، نحن بنقول الله حل في كل شيء. على زعمه قال عم يعطيه ارشادات للنصراني عن دين الاسلام. على زعمه طلع كفره اوسع من كفر النصراني. النصراني يقول الله حل في عيسى، هذا الذي يدعي الاسلام والتصوف قال له الله حال في كل شيء. فطلع كفره اشد واوسع من كفر النصراني والعياذ بالله. مثال هذا قول بعض الناس ما في الوجود الا الله، او لا موجود الا الله. كمان هذه لا تقال لا موجود الا الله، او هو الكل. فان هذه الالفاظ من صريح الكفر بحسب معناها اللغوي، بحسب معناها اللغوي، لان معناها ان العالم هو الله. لكن من الناس من لا يفهمون منها هذا المعنى، بل يظنون ان معناها ان الله هو مدبر كل شيء. في ناس هيك بيفهموا من كلمه هو الكل او ما في الوجود الا الله او ما في غيرك يا الله ان الله هو مدبر كل شيء. واما الذين وضعوا هذه الكلمات لاول مره ويفهمون هذا المعنى، شو المعنى اللي بتفيده هالكلمات؟ ان الله والعالم شيء واحد. هذا معناتها الكلمات. لما يقول لا موجود الا الله معناته الله والعالم شيء واحد. لما يقول هو الكل معناته الله والعالم شيء واحد. لما يقول ما في الوجود الا الله معناته الله والعالم شيء واحد. ويفهمون هذا المعنى الذي هو توحيد الله والعالم، اي يجعلون الله والعالم شيئا واحدا. كانوا من ملاحدة المتصوفة من المنتسبين إلى الإسلام. يعني هذه الكلمة إجت من ناس من الذين ينتسبون للتصوف وليسوا صوفية حقيقيين. الصوفية الحقيقيون ينزهون الله عن مشابهة الخلق، مثل الجنيد، أحمد الرفاعي، عبد القادر الجيلاني، مثل الأولياء الأكابر اللي كانوا من الصوفية الصادقين. كل واحد في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويزهد في الدنيا يسمى صوفيا. لو هو ما سمى حاله صوفي، لأنه هي معنات التصوف صفاء المعاملة مع الله تعالى. شو يعني صفاء المعاملة مع الله تعالى؟ يعني معناتها بالتزام أداء الواجبات واجتناب المحرمات والزيادة على ذلك بالزهد في الدنيا، لأن هذا ما أرشد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا اسمه، هذا الإنسان عنده صفاء معاملة مع ربه. الإمام الجنيد بسموه الشيخ الطائفة الصوفية، هو قال لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله تعالى. هذا معنى التصوف. فهدول الصوفية شو طريقتهم؟ شو يعني صوفية؟ يعني الطريق هو عبارة عن علم وعمل. أما هدول اللي بتشوفون بيدعوا التصوف وهم جهال فليسوا صوفية. فيكم تقولوا عنهم متصوفة، فيكم تقولوا عنهم صوفية الرجس، يعني بيبين أنه يعني ينتسبون انتسابا، بس ما بنسميهم الصوفية الحقيقيون. لا، ما هم صوفية، ليسوا صوفية حقيقيين هذول، لأنهم ما مشوا على حسب طريق الصوفية. هي شيخ الطائفة الصوفية الجنيد بين شو معنى التصوف. شو هو؟ قال لأن التصوف صفاء المعاملة مع الله تعالى. شو يعني صفاء المعاملة؟ يعني التزام أداء الواجبات واجتناب المحرمات و العمل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. شو من هدي الرسول؟ شو الزهد في الدنيا؟ ازهد في الدنيا يحبك الله. يعني إذا واحد زهد في الدنيا هذا مما ينور القلب. إذا واحد ثبت على الزهد في الدنيا يتنور قلبه، ومن تنور قلبه يصير مقبلا على طاعة الله، ومن صار مقبلا على طاعة الله يصير وليا. هيك بتمشي القصة. هيك واحد زهد في الدنيا طبعا مع التزام أداء الواجبات واجتناب المحرمات، مش لحاله زهد في الدنيا. في نصارى كانوا مستاج من زمان يسموهم، بيطلعوا على الجبال بيقعدوا بالكهوف بالكهف، بياكلوا قليل بيشربوا قليل وهم على الكفر. ممنوع عنه هذا صوفي ولي من أولياء الله، لا، يعبد غير الله. هذا لا يكفي مجرد الزهد. بعض الناس يستعملون إظهار الزهد ورثاثة الثياب لاستجلاب قلوب الناس، لإمالة قلوب الناس إليهم حتى يأكلوا ما في جيوبهم من الأموال بعد مدة. يعني بوجوه بقولون شوفوا نحن زاهدين عابدين منا متعلقين بالدنيا حتى يقبل الناس عليهم. الميزان أول شيء تطلع على التزام أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ما بتطلع أول شيء على المظهر، ما بتطلع أول شيء كيف عم يأكل الرجل، ما بتطلع إذا عم يأكل نوع معين من الأكل يعني أو وين ساكن. لا، طلع أول شيء على التزامه بالشرع، هذا أول شيء تطلع عليه. فهذول سماهم هون لاحظتم ملاحدة المتصوفة من المنتسبين إلى الإسلام. ملاحدة المقصود فيها أنهم كفروا، فسرت منهم إلى أسماع بعض العوام، صارت تمشي حتى وصلت إلى أسماع بعض العوام من غير أن يعرفوا معناها. أما هؤلاء الملاحدة المتصوفة فإنهم وصلت إليهم من بعض فلاسفة اليونان، ثم منذ نحو قرن نحو 100 سنة تقريبا ظهر من أناس ينتسبون للشاذلية اليشرطية القول بهذه الكلمات مع اعتقاد معناها الذي هو كفر. الآن الشاذلية اليشرطية يعتقدون المعنى الكفري بدليل أن أحدهم إذا التقى بصاحبه يقول له مرحبا يا الله، فيقول ذاك مرحبا يا الله، وبدليل أنهم قالوا لا غسل على من جامع امرأته لاتحاد الفاعل والمفعول، والعياذ بالله. يعتقدون أن الرجل هو الله والمرأة هي الله وكل هذا العالم هو الله. هذا من أشنع الكفر، موجودون الآن في لبنان لهم وجود، وهو المعنى الأصلي لها. وهؤلاء تارة يقولون الله حال في كل شخص، وتارة يقولون اتحاد الله بالأشخاص. كذلك إن ظن لجهله أن الكلمة تحمل وجهين، أحدهما كفري والآخر ليس فيه كفر، ونطق بها ومراده غير المعنى الكفري. يعني كمان إذا كان اللفظ هو في الأصل صريح، بس واحد ظن أن هاللفظ له أكثر من معنى ونطق بهذا اللفظ وأراد المعنى الآخر الذي هو توهمه معنى لها، مش هو اعتقاد أنه منه معنى إلها، تنتبهوا، مش هو ألف معنى قال هذا المعنى جعلته لهذه الكلمة، لا، قال كلمة في الأصل هي صريحة بس هو لجهله ظن أن لها معنيين فنطق بها وأراد المعنى اللي هو بزعمه لها، فهو ليس من الكفر. هذا معناتها العبارة، بخلاف من عرف أن الكلمة صريحة بحسب وضع اللغة وابتكر من عنده معنى آخر فقصده ولم يعتقد ذلك المعنى، لكن تلفظ بها عمدا مع فهمه لمعنى اللفظ الأصلي، كقول بعض السفهاء أخت ربك، أو قول بعضهم لبعض يا ابن الله. فهؤلاء يكفرون مع أنهم لا يقصدون المعنى. العلماء شو بيقولوا؟ بيقولوا يجب على أهل العلم بيان الألفاظ المكفرة للناس بإيرادها حتى يحذرها الناس. أنه بعض الناس بيقروا مثلا هون مكتوب بقول بعض السفهاء أخت ربي، أقول يا عمي كيف كتاب علم هذا، كيف كاتب فيه بقول بعض السفهاء أخت ربي؟ شو موجود في القرآن الكريم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كلمة إن الله ثالث ثلاثة كلمة كفرية شنيعة بشعة، بس لماذا جاء ذكرها في القرآن؟ التحذير منها. فكذلك فعل العلماء وقالوا يجب. عرفتوا شو قالوا؟ قالوا يجب. ليش يجب؟ لأن بعض الناس لا يفهمون إلا بإيراد اللفظ. شو بتعمل له هذا؟ تتركهم دون ما ترد له اللفظ وأنت تعلم أنه لا يفهم إلا بإيراد اللفظ؟ كثير من الناس هلا تعطي هنا القاعدة اللي قلناها، كل قول أو اعتقاد أو فعل في استخفاف بالله أو ملائكته أو أنبيائه أو شعائر دينه أو وعده أو وعيده أو أحكامه كفر. بيفهموا تطبيق هذه القاعدة على كثير مما يجري منهم من الكلام والأفعال، ما بيفهموا شو لزم يلزم أهل العلم أن يفعلوا، أن يبينوا لهم بإيراد هذه الألفاظ. لذلك هون مرأ هيك كقول بعض السفهاء أخت ربك أو قول بعضهم لبعض يا ابن الله، فهؤلاء يكفرون مع أنهم لا يقصدون المعنى. وهؤلاء قسم منهم يقولون يا ابن الله، كمان هون أوردها لينبه عليها، أنه قد يقول لك واحد أنا ما قلت يا ابن الله، أنا قلت يا ابن الله بدونها من لفظ الجلالة، وهم يفهمون من هذا اللفظ الله. وبعضهم يلفظ بالهاء لأن عندهم الله بالهاء والله بلا هاء واحد، فهدول يكفرون إذا قالوا يا ابن الله أو يا ابن الله. ليش؟ لأنهم يعتبرون أن الله معناه الله. هو غلط طبعا هالاعتبار، بس بما أنهم هكذا في زعمهم يكفرون إذا قالوا يا ابن الله. والظاهر ما كان له بحسب وضع اللغة وجهان فأكثر، ولكنه إلى المعنى الكفري أقرب. وأما الصريح فليس له بحسب وضع اللغة إلا وجه واحد، ولكن نقول في المتلفظ بالصريح إننا ننظر في حاله هل يفهم المعنى أم أنه يجهله، وظن أن هذه الكلمة معناها شيء آخر فلا نكفره إن كان هذا حاله، بل نعلمه معنى الكلام وننهاه عنه. مثل اللي قال الله موجود في كل الوجود، أو مثل اللي قال أهلا بربك مثلا. أما مثلا اللي يقول أبوس الله مثلا، هذا لفظ صريح في الكفر، ويكفر من تلفظ به ممن هو من أهل العربية، لأن البوس في اللغة معناه التقبيل، والبوس في لغة العوام معناته التقبيل. في اللغة العربية هيك معناته، عند العوام هيك معناته. فاللي عم بقول أبوس الله معناته جعل الله تعالى جسما يمس، والله لا يمس ولا يمس، لأن الذي يمس ويمس يكون حادثا يكون مخلوقا. فهذه الكلمة تعتبر من الكلام الكفر الصريح. هذه مشهورة كتير بحلب، قالوا لي بيقولوها، قول أبوس ربك أو أبوس الله، هذا كفر صريح لأنه معناته عند العوام واضح، بيعرفوا شو معناته. هم العوام إذا قالوا أهلا بربك يقولون نحن نفهم منها الثناء على الله، أنه كانوا عم بيقولوا مجد الله وعظم الله، ما أعظم الله، هكذا عندهم يقولون. الذي يقول إسلام لربك، الذي يقول إسلام لربك بحسب وضع هذه الكلمة في اللغة العربية هي صريحة في الكفر. ليش؟ لأن معنى إسلام لي غير الله يسلم الله، والله من أسمائه السلام، والسلام معناه ذو السلامة من كل آفة ونقص. والله تعالى موصوف بصفات، هذه الصفات أزلية أبدية، يعني لا يطرأ عليه وصف جديد ولا ينتفي عنه وصف هو موصوف به من صفاته القديمة، يعني التي ليس لها بداية. فكلمة يسلم لي معناها غير الله يسلم الله. بس منقول مثل ما هون قلنا في المتلفظ بالصريح مثل هذه، إننا ننظر في حاله هل يفهم المعنى أم أنه يجهله. إذا جيت عند العام اللي يقول اسلام لي ربك، شو بقول لك؟ بقول لك بفهم منها ما أعظم الله، ما أعظم ربك، هيك هو بقول بفهم، هيك هو بقول بفهم. فبما أنه لا يفهم معناها لا يكفر، لكن يجب أن ينهى عنها، يجب أن ينهى عنها، لأنها كلمة صريحة في إفادة المعنى الذي هو كفر. فشو منقول؟ يجب النهي عنها، عن هذه الكلمة، لكن لا يكفر المتلفظ بها إن كان لا يفهم معناها، وهو حال أكثر العوام فيما نظن. أما اللي يقول الله مع دواليبك فهذه كلمة قبيحة لا تجوز، لكن العوام يقولون نفهم منها الله يحفظ سيرك، يعني لأنه أنت بتسوق السيارة ولها دواليب، فقوله الله مع دواليبك يريد به الله يسلم لك مسيرتك، أو الله يحفظك في وجهتك، في وجهتك التي أنت متوجهها. فلا يكفرون لأنهم لا يفهمون منها معنى لا يليق بالله. بس شو بنقول لهم؟ أنه لا يجوز هذا اللفظ، لا يليق بالله أن يقال الله مع الدواليبة. في عنا ألفاظ كتير حلوة ومنيحة وصحيحة، قولوها: الله يحفظك في حفظ الله، أستودعك الله، كل هذا موجود يستعمل في اللغة ويستعمل عند الناس. يعني احنا كنا نسمع اللي أكبر منا سنا هنا عم ودعوا واحد على البيت يقولوا له في أمان الله في حفظ الله، وهذا ما منه بعيد العهد، يعني مش من 100 سنة ما نسمع الناس يقولون هذا. فخليكم على الألفاظ الصحيحة: في حفظ الله، في أمان الله، حفظك الله، أستودعك الله. الرسول كان إذا أراد أن يودع شخصا من أصحابه يريد السفر كان يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. اللفظ منيح وصحيح ومن أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فما نقوله نحن؟ الشيخ قال هذا اللفظ لا يجوز، ولكن بما أنهم يفهمون منه الله يحفظك أو يسهل أمرك أو يحفظك في سيرك فلا يكفر. هذا اللي أعرفه. ويقول يؤمرني ربك، هذه بحسب اللغة معناها ليس فاسدا، لأن معنى في اللغة أقبر يقبر هيأ قبرا، فكأنه عم يقول الله يهيئ لي قبرا، هذا معناه في اللغة. أما قبر يقبر يصير معناته أمسكه ودفنه. إذا كان الشخص يقول يؤمرني ربك يفهمنا أن الله يمسك يباشر، هذا المعنى كفري يكون، لكنهم لا يفهمون هذا ولا ذاك حتى. بيفهموا منها كمان على زعمهم الثناء على الله، أن الله عظيم، أو أشكر الله، أو أمجد الله. هنا عادة كيف يقولوها، بس إذا واحد جاب له بشارة يقول له يؤمرني ربك مع أحلاك مع أحسنك، هيك بقول له معناه أثني على الله أو حسنك.